بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفه القيامة: باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابي يعلى عن الربيع بن الحسين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطا مربعا، وخط في وسط الخط خطا، وخط خارجا من الخط خطا، وحول الذي في الوسط خطوطا. فقال: هذا ابن ادم، وهذا اجله محيط به، وهذا الذي في الوسط الانسان، وهذه الخطوط عروبه، إن نجا من هذا ينهشه هذا، والخط الخارج الأمل. قال: هذا حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد، حديث يقول رحمه الله، أورد رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في وسطه خطا، وخط خطا خارجا عن هذا المربع، وخط خطوطا متصلة بالخط الذي في الوسط. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: هذا الإنسان، وهذا أجله، يعني هذا المجموع الذي هو هذه الخطوط، الإنسان أجله. وقال إن الخط الذي هو الوسط هو الإنسان، وهذه الخطوط المتصلة به أعراض، إن سلم من هذا لن يسلم من هذا، يعني أنه أنه يحصل له أمور يحصل فيها ضرر، أو وشوكا يحصل له ضرر، ثم أنه يسلم منها، ولكنه لا يسلم من الشيء الذي جعله الله نهاية له الذي هو منتهى أجله. وقال إن الخط المستطيل الذي خارج عن المربع هذا أمله، يعني الذي يؤمله ويرجوه، ولكنه لا يصل إليه، لأنه إذا جاء الأجل فإنه ينقطع الأمل وينتهي عند الأجل، والأجل هو هذا الذي خط المربع الذي ذكره الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع الجوانب، يعني معناه أنه لا يتعدى هذا الحد الذي حد له هو الأجل. وأما الأمل فإنه خارج عن هذا المربع، وهو أمل يفكر فيه الإنسان ويطمع فيه الإنسان، ولكن لا يحصل الإنسان ما يؤمله، فإنه يأتي الأجل وآماله، وهو يؤمل البقاء ويؤمل الاستمرار في الحياة، ولكنه يقف عند الأجل الذي كتبه الله عز وجل له، لا يتقدم ولا يتأخر عن الموعد الذي شاء الله تعالى أن يموت فيه. وفي هذا الحديث ضرب الأمثال، يعني تقريبها وتسويرها في الأذهان، وهذا الخط على هذه الصفة يعني واضح، يعني كيفيته وهيئته من جهة أنه خط مربع، وهذا هو الأجل الذي يعني المحيط بالإنسان لا يمكن أن يتجاوزه، وكذلك الإنسان الذي هو في الوسط، والأعراض التي عن يمين والشمال أنها أسباب للهلاك وأسباب للأجل، ولكن الله عز وجل شاء أن يسلم من بعض الأعراض التي تحصل له، والأمور التي تطرأ عليه وتكون من أسباب الوفاة، ولكن الله ينجيه منها، ولكنه لا يسلم من الشيء الذي جعله الله عز وجل نهاية له، فإنه إذا جاء السبب الذي يكون به الهلاك فإنه يهلك، سواء كان هذا السبب لأمر طارئ عليه كالقتل كونه يقتل أو كونه يحترق أو كونه يغرق في البحر أو كونه يسقط من شاهق أو كونه يصيبه حادث سيارة أو ما إلى ذلك، كل هذه أسباب قد تعرض الإنسان ويسلم منها، ولكنه إذا جاء الأجل الذي لا بد منه فإنه يموت إن كان بسبب وإن كان قد مات على فراشه، ولكنه لا يتجاوز الذي حده الله عز وجل له. والذي خارج عن المربع هذا هو الأمل الذي يطمع فيه الإنسان وهو لا يصل إليه وينتهي قبل أن يصل إليه، لأنه لا يتجاوز المربع الذي هو الأجل الذي يموت به ولا يتجاوزه إلى غيره. وقد ذكر بعض العلماء الكيفية التي لهذا الخط، وقد ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، يعني صورة يعني هذا المربع وهذا الأعراض التي بالجوانب والخط الذي هو خارج، وهو أمر واضح في ما وصفه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب دندار، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي. وأبوه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي يعلى. وهو. ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الربيع بن قتيل. وهو. ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبو داود في القدر. نعم. عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر. قال هذا قال هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان، حب الأمل الحرص على المال والحرص على العمر، الحرص على المال والحرص على العمر أي الحياة وطول الحياة، يعني يحرص على المال ويحرص على البقاء في هذه الحياة. وهذان الوصفان وهما الحرص على المال وعلى الحياة هذه ملازمة له من أول أمره، لأن كل من يحب المال يعني محبة المال يعني الناس يحبون المال، وكذلك يحبون البقاء ولا يحبون الموت، لأنما يحبون البقاء في هذه الحياة، هذا هو شأن الناس. ولكن إذا جاء الهرم فضعفت القوى وضعف الجسد وذهب الشباب، ولكن يبقى هذان الوصفان وهما الحب للمال والحب للبقاء موجودا وباق معه في هذه الحالة فيها الهرم، يعني معناها أنها لا تهرم أو لا يحصل لها يعني في نفسه أنها تضعف في نفسه كما يضعف بدنه وتضعف قواه، بل قواه تضعف وهذه ما ضعفت، بل هي على شبابها وعلى الرغبة الموجودة فيها من قبل أن يصل إلى الشيخوخة وقبل أن يصل إلى الهرم، فإنها هذان هو متصف بهما، ولكنه لا ينتهي اتصافه بهما عند الهرم، بل تضعف قواه وتضعف قوته وشدته، ويبقى هذان الوصفان وهما حب المال وحب الحياة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم يعني يصيبها الهرم، والقوة التي كان فيها تحولت إلى ضعف وتحول الشباب إلى هرم وشيخوخة، ولكن هاتان الصفتان بقيتا وكأنه لم يعني يحصل له الهرم إلا لم يحصل له الهرم إلا في جسده، وأما في ما في هذين الوصفين فإن الموجود عنده في حال شبابه موجود عنده في حال هرمه. ولهذا يقول الشاعر عن عدم الرغبة بالموت، يقول الشوب كره وكره أن أفارقه. أعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيء بكره وكره أن أفارقه. الشيء بلقيك بالشباب ما هم مرغبون فيه. الشباب أحسن وهم حل الرغبة. ولكن إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت صار مرغوبا فيه. فهو مع كونه غير مرغوب إذا قرن بما قبله هو الشباب إلا أنه يكون مرغوبا إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت. الشيء بكره لأنه إذا قلت بالشباب فهو غير مرغوب مكروها عند الناس. يعني الإنسان يحب الشباب ولا يحب الشيخوخة. وكره أن يفارقه أيضا مع كونه غير مرغوب فيه. وإن كان الشباب ذهب ولا إلا أنه إذا نظر إلى ما بعده صار مرغوبا لأنه لا يحب الموت. الشيء بكره وكره أن يفارقه فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة قتادة بن دعامة في بيت البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبع المكثرين من حديثه. وهذا الأسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند الإمام الترمذي. قال حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا أبو العوام وهو عمران القطان عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية إن أخطأته المنايا وقع في الهرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل أو مثل ابن آدم مثل ابن آدم أو مثل ابن آدم وقد جعل له 99 منية إن أخطأت هذه لم يخطئه الهرم. إن أخطأت هذه المنايا لم يخطئه الهرم لأن الهرم هو النهاية ولا بد أن تكون النهاية مع الهرم لأن الهرم إذا جاء ما يحصل معه الاستمرار وإنما فيه الإذان بالانتهاء. ويقول إن هناك أسباب للمنايا عديدة تحصل الإنسان الإنسان يحصل أحيانا حوادث توجه له عز وجل منها يصل يعني يقع في حادث سيارة ويحصل أن السيارة تتلف ويوجه له عز وجل وقد وجد سبب الموت ووجد سبب المنية الذي هو الموت. وكذلك الإنسان قد يغرق في البحر ثم الله عز وجل ينجيه بسبب من الأسباب يحصل بها نجاته أو أنه يسقط من مكان شاهق ثم الله عز وجل يسلمه لأن الله ما شاء أن يكون أجله في هذا السبب بل شاء أنه يبقى يعني في حق من شاء الله أن يطول عمره وأن يصل إلى حد الهرم تخطئ هذه المنايا كلها وإن كانت كثيرة وأسباب للموت متعددة ولكن الله عز وجل هي تحصل له ولكن الله لم يجعلها نهاية له ولم يجعل موته بسببها وإنما جعل موته أنه يهرم. و يعني كما نشأ من ضعف ينتهي إلى ضعف ويرجع إلى الحالة التي لم يكن يعلم بعدها شيئا كما كان من قبل لا يعلم شيئا فإنه يصل إلى هذه الحالة ولم يصل ذلك. فهو يقول إن هذه الأسباب الكثيرة التي تطرع للإنسان ولو كانت كثيرة وهو سبب للموت والله ينجيه منها لأنه ما جعل أجلا له فإنه إن أخطأت هذه فإنه لا يخطئه الهرم ولكل داء دواء إلا الهرم فإنه لا دواء له لا دواء للهرم لأن الأدوية التي شاء الله عز وجل أن تكون نافعة به أما الهرم فإنه لا دواء له ما بعده إلا النهاية. وهذا مثل الحديث الذي جاء عن ابن مسعود الذي تقدم يعني قبل الحديث الذي قال أن هذا فيها أعراض فنفقه هذا لنفقه من هذا فنفقه هذا لنفقه من هذا هذا من جنسه يعني هذه الأعراض كلها ينصلون منها كلها ما سلم من الهرم الذي يعقبه الموت. قال حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري هو صدوق الترمذي بن ماجه عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة وهو ثقة صدوق صدوق أبي البخاري وأصحاب السنة عن أبي العوام عمران القطان وهو صدوق يهيم قال البخاري تعليقا وأصحاب السنة عن قتادة عن مقرف بن عبد الله بن الشخير مقرف بن عبد الله رضي الله عنه أخرج أصحاب الستة وأبوه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أخرج له مسلم وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الله بن محمد هو أجزاء الله حدثنا هناد حدثنا قبيصة قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله قد جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قال قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومر أبو عيسى حديث بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد أن يمضي ثلث الليل يا أيها الناس جاءت الرادفة الرادفة تبعها الرادفة يعني جاءت يا أيها الناس اذكر الله اذكر الله يا أيها الناس اذكر الله اذكر الله يعني أنكم صلوا في آخر الليل وكونوا مستيقظين ذاكرين لله عز وجل في الصلاة أو الدعاء الدعاء بالأسحار والاستغفار في الأسحار. فهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم إلى القيام بهذا الأمر الذي هو الصلاة والاستغفار والدعاء في آخر الليل. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاءت الراجفة. الراجفة هي النفخة الأولى التي يكون بها موت الناس وتتبعها الرادفة النفخة الثانية التي يكون بها حياة الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم جاء الموت بما فيه يعني أن الإنسان إذا لم يصل إلى النهاية التي يكون بها موت الناس ثم حياتهم وهي نفختان نفخة الموت ونفخة الحياة فإن الإنسان إذا مات فإنها تكون قامت قيامته وصار بذلك انتقاله من دار العمل إلى دار الجزاء ومن الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة. والرادفة والرادفة الأولى والثانية التي هي الرادفة والرادفة هي في حق من كان حيا ومن عاش في آخر الزمان هو الذي ينتهي بالنفخة الأولى ويموت بالنفخة الأولى. لكن من لم يدرك ذلك فكل إنسان يأتيه الأجل تقوم تأتي ساعته وتقوم قيامته تأتي ساعته وتقوم قيامته ويكون في قبره إما في نعيم وإما في عذاب إما في نعيم وإما في عذاب لأن القبر هو أول منازل الآخرة. وليس للإنسان فيه إلا ما قدم إن خيرا وجده وإن شرا وجده وكذلك ما بعد ذلك في الجنة أو النار لأنه يدخل الجنة بما قدمه من أعمال بفضل الله عز وجل ويدخل النار بما قدمه من أعمال توجب أو تستوجب دخوله النار. لأت الراجفة جاء الموت بما فيه وقوله جاء مع أن هذا شيء من المستقبل يعني أنه متحقق الوقوع وأنه كأنه قد حصل. يقول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أنه آت وأنه محقق الوقوع. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ إني أكثر الصلاة عليك يعني الدعاء، يعني الصلاة عليه يعني الدعاء له صلى الله عليه وسلم، فما أجعل لك من صلاتي يعني الدعاء، يعني نقول هنا بالصلاة هو الدعاء وليست الصلاة الشرعية التي هي أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير وختم بالتكبير، لأن قال أكثر الصلاة عليك أكثر الصلاة عليك فما أجعل لك من صلاتي، وأخبر بأنه يكثر ولكنه يريد أن يعرف مقدارا يلتزمه ويأتيه. فقال ما شئت، قال الربع، قال النصف، قال ما شئت من ذكر وخيرا، قال يجعل لك كل صلاتي، يعني أنه يكون مكثرا من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يعني ذلك أنه لا يدعو لنفسه أبدا، وإنما يدعو لنفسه ولكنه يكون كثير الصلاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم أجرها وثوابها عند الله عز وجل، وقد جاء في الحديث من صلى عليها مرة صلى الله عليه بها عشرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج أبو خالد في قاطع أفعال العباد ومثل ما قال السري. عن قبيصة، قبيصة بن عقبة وهو صدوق ربما خالد وهو أصحاب الكتب، عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق أخرج له الحديث دين صحيح البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه، عن الطفيل بن أبي بن كعب وهو صحيح البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، عن أبي عن غير ذلك أنا خذ أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن عبيد عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. ثم أرد أبو عيسى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله يعني الحياء الكامل. قالوا إننا نستحي الحمد لله، ما قالوا حق الحياء، يعني موجود فينا حياء من الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال حق الحياء، فهم ما قالوا حق الحياء، يعني لأن هذا فيه تزكية للنفوس ووصول إلى المرتبة العالية، وإنما أخبروا بوجود الحياء منهم وأنهم يستحيون من الله فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الحياء الذي هو حق الحياء أن يحفظ الرأس وما الرأس وما وعى يعني الرأس وما وعى من الحواس، فاللسان والعينين والأذنين، وكذلك أيضا كونه يسجد لغير الله ويحصل يعني فيه أمور أو يخضع لغير الله أو يركع لغير الله، كل هذه استثنى الله حق الحياء أن يبتعد عن أن يحصل منه في هذا الرأس وما وعاه أمور لا يرضاه الله عز وجل، بل يكون حافظا للسانه فلا يتكلم إلا ما هو إلا فيما هو خير، كما قال الله كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وكذلك أيضا يستعمل بصره فيما يعود عليه بالخير ولا يستعمله في أمر يعود عليه بالضرر، بل يغضه عما حرم الله ويستعمله فيما أباح الله، وكذلك السمع لا يستعمله إلا في سماع ما هو خير وسماع ما يعود عليه بالخير، ويبتعد عن سماع ما يعود عليه بالمضرة سواء كان محرما يعني كالأغاني أو استماع لأناس لا يريدون منك أن تسمع كلامهم. فالحاصل أن الإنسان يحفظ هذه الحواس التي جعلها الله في رأسه، وقد جعل الله عز وجل هذه المنافذ أكثر ما تكون في الرأس، لأن منافذ الإنسان أكثر ما تكون في رأسه، الفم وكذلك الأنف والعينين والأذنين. وإنما ذكر فذكر الرأس وما وعى، يعني هذه الأمور أجملها يدخل فيها كل شيء يتعلق بالرأس من المنافذ، وكذلك أيضا استعمال الرأس في الخضوع والسجود والركوع إنما يكون له عز وجل ولا يكون لغيره. والبطن وما حوى، البطن وما حوى يعني من الأوعية من الأمعاء والمعدة، فلا يدخل فيه ولا يمر بأمعائه ولا يمر ولا يقع في معدته إلا ما هو حلال وما هو مباح. ولتذكر الموت والبلى، ولتذكر الموت والبلى، الموت الذي هو النهاية التي بعدها الجزاء على الأعمال خيرا فخير وإن شر فشر، وكذلك البلى كون الإنسان يبلى في قبره وتأكله الأرض ويتفتت ويختلط بالتراب كما قال الله عز وجل عند بيان البعث، وأن الله تعالى قادر عليه كما أنه خلق الإنسان من أول الأمر فإنه يعيده، قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نخرج هذه الذرات التي اختلطت بالتراب ثم يجتمع بعضها إلى بعض حتى يعود الجسد كما كان عندما وضع في قبره، لأن الإنسان عندما يبعث لا يخلق خلق جديد لا وجود لخلقها الأول فيه، بل نفس الخلق الذي كان عليه مات عليه هو الذي يعاد، لأن الجزاء والحساب والعقاب إنما هو على الذي حصل منه الإساءة وحصل منه الإحسان، فلا يخلق بدن يعذب وينعم بما عمل خيرا أو شرا في هذه الحياة الدنيا، وإنما يحصل للجسد الذي حصل منه الإحسان فإنه ينعم، والذي حصل منه الإساءة فإنه يعذب، والإحسان والإساءة حصل لمجموع الروح والجسد، ولهذا فإن العذاب يكون في القبر وبعد القبر لمجموع الروح والجسد، لأن الإساءة ما حصلت من الروح وحدها ولا من الجسد وحده، وكذلك الإحسان ما حصل من الجسد وحده ولا من الروح وحدها، وإنما حصل من مجموع الأمرين، ولهذا ينعم الإنسان بتنعم روحه وجسده ويعذب روحه وجسده. فالله تعالى يستخرج الذرات التي اختلطت في التراب ويميزها وتعود كما كانت، كما جاء ذلك مبينا في الآيات وفي الأحاديث، لأن الله عز وجل أخبر لأنه يختم على أفواههم فتشهد الأيدي والأرجل والجلود، ومن المعلوم أن الذي يشهد هو الذي كان في الدنيا وهو الذي عمل، وليس أجساد جديدة يحصل منها لأنها لا عين لها بما حصل منه في الدار الدنيا. وكذلك أيضا قصة الرجل الذي قال احرقوني والأولاد احرقوني وذروني في الهواء، فالله عز وجل أمر البحر بأن يخرج ما فيه والذر أن يخرج ما فيه حتى عادت كل ذرة من الذرات إلى مكانها وعاد كما كان. وكذلك الطيور التي ذكرها الله عز وجل عن إبراهيم لما قال أرني كيف تحيي الموتى، أموت قال وأنتم، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال خذ أربعة من الطير فصلهن إليك، يعني يجزقهن ويذبحهن ويقطعهن ويخلط اللحم فيكون كتلة واحدة وقطعة واحدة، ثم يأخذ أربع قطع من هذه المجموعة ويجعلها على كل جبل، ثم يدعوهن فيأتينه سعيا بحيث أن كل قطعة من هذه القطعة التي على رأس كل جبل تأتي حتى تقع في مكانها من الطير الذي كانت فيه من أحد الطيور الأربعة. فإذن إعادة الناس وإعادة خلق الناس إنما هو الجسم الذي كان موجودا من قبل هو الذي يعاد وليس جسما جديدا. وكانت الموت والبلى يعني الإنسان وإن كان قد بلي إلا أن البلى لا يحصل لكل أحد لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا تأكلهم الأرض أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فهؤلاء لا يحصل لهم البلى. ومن شاء الله عز وجل ألا يحصل له فإنه لا يحصل له ولكن لا يقطع بشيء إلا في حق الأنبياء لأنه جاء في السنة بذلك وهذا من أمر الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بدليل. وقد جاء في بعض الشهداء والدي جابر عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله أنه لما دفن وقرب الوادي صار قريبا يعني من قبره من الوادي وخوف يجترفه السيل فإنه نبش وأخر يعني حتى لا يحمله السيل فوجدوه كما كان بعد 6 أشهر من دفنه. لكن هذا لا يدل على أنه يبقى إلى نهاية الدنيا وإلى البعث لأنه ما جاء دليل يدل عليه لكن الذي جاء في دليل يجب اعتقاد ما دل عليه الدليل والذي ما دل عليه دليل يفتك عنه والله تعالى أعلم. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا بحيث يؤثر الآخرة على الدنيا فلا يؤثر الدنيا على الآخرة ويحب العاجلة على الباقية وإنما يقدم الآخرة التي فيها الدوام وفيها الاستمرار في النعيم وفيها السلامة من العذاب المؤبد في حق الكفار والمؤقت في حق غيرهم ممن شاء الله عز وجل أن يعذب. ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. قال حدثنا يحيى بن موسى هو صحابه البخاري وداود والترمذي والنسائي محمد بن عبيد هو ثقافة أصحاب الكتب أبان بن إسحاق وهو ثقافة الترمذي صباح بن محمد وهو ضعيف أخرج له الترمذي عن عروه الهمداني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فظاهرها أن المبدل غير الزائد الناضج. معلوم أن لا يأتى بجلود يعني جديدة فإن من هي نفسها تعاد نفس الجلود التي نضجت يعني تعاد إلى أن تكون كما كانت في الأول ليذوق العذاب وليس المقصود من ذلك أنه جلودا أخرى وإنما جلودا بدل تلك التي احترقت هي تعاد إلى أن تكون على الهيئة التي قبل الاحتراق حتى يذوق العذاب. هل هناك فرق بين الخوف من الله والحياء من الله؟ معلوم أن الخوف غير الحياء أن كل إنسان يستحي من الله يعني لا يراه الله عز وجل حيث نهاه يستحي أن يراه الله حيث نهاه ويحب أن يراه الله حيث أمره. وأما الخوف فإنه مقابل للرجاء و يخاف من شيء يخاف من العقوبة يخاف من الذنب يخاف من العذاب. يدخل في البطن وما حوى الفرج لا لا من قال إنه يدخل لأنه متصل به وبعضهم يقول حتى الرجلين وحتى اليدين وهذا لا يعني يتجه إلا لكون هذه أسباب توصل إلى يعني الشيء الذي يكون في البطن وهو حصول المال وحصول الشيء الذي يأكله الإنسان ويملأ به بطنه من حلال أو حرام. فإن معلوم أن الأيدي تعمل والأرجل تمشي من أجل تحصيل يعني ذلك فهي من هذه الناحية لها علاقة في البطن، لأن الإنسان يسعى لتحصيل المال الذي يأكله ويجعله في بطنه، إنما يحصل بكونه يمشي إلى الشيء الذي يريده من تحصيل المال، ويده تعمل من أجل أن تحصل شيء من المال. فمن العلم من قال إن أنه يدخل في هذا كل هذه الأمور. وأما قضية الفرج وكذا فهو له اتصال بالبطن، وأما هذه الأمور فهي أسباب توصل إلى ما يرعى في البطن. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم قال حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الكيت من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال: هذا حديث حسن. قال: ومعنى قوله من دان نفسه يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخص الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ويروى عن ميمون بن مهران قال: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه، من أين مطعمه وملبسه؟ عمر وعيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وعواها وتمنى على الله، وفي بعضها تمنى على الله الأماني. فالكيس هو الفطن النشيط القوي الذي يستعمل قوته ونشاطه وفهمه وفكره في ما يعود عليه بالخير، وهو الذي يفكر في المستقبل ويفكر في المآل ويستعد له بالأعمال الصالحة، وبكونه يعني يحاسب نفسه قبل أن تصل إلى أنه يصل إلى كونه يحاسب، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه خف عليه الحساب يعني في الدار الآخرة، لأن التفريط والإهمال إنما يأتي من الغفلة عن الدار الآخرة. وإلا الإنسان إذا تذكر الموت وتذكر ما بعده يكون هذا من الأسباب التي تجعله يستعد للموت بالأعمال الصالحة. أنا أرشد إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، كيف من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، لأن حاسب نفسه في هذه الحياة واستعد للموت بالأعمال الصالحة ليجد ثوابها وجزاءها بعد الموت. والعاجز الذي هو ضده هو من والعاجز من أتبع نفسه هواه، يعني من غفل عن الاشتغال فيما يعود عليه بالخير واتبع ما تهواه النفس وما تميل إليه من الملذات واتبع الشهوات، كما قال صلى الله عليه وسلم: حبت الجنة بالمكاره وحبت النار بالشهوات، فإنه يكون غفل عن الأسباب التي توصل إلى الجنة وابتلي بالأخذ بالأسباب التي توصل إلى النار وهي الشهوات والملذات. والعاجز من أتبع نفسه هواها، يعني أقدم على ما تهواه نفسه دون أن يفكر في المآل ودون أن يفكر بالحساب، وتمنى على الله الأماني، يعني يتمنى مع غفلته ومع إعراضه ومع شهواته يتمنى أن يكون على خير، وهو لم يأتي بالأسباب التي تجعله يحصل الخير. فهو من لا يأخذ بالأسباب، لأن الإنسان يأخذ بالأسباب ويتمنى ويرجو من الله عز وجل أن ينفع بالأسباب. والعجز هو مقابل للكيس، ولهذا جاء في الحديث أن الفرسان قال: كل شيء بقدر حتى العجز وكيس، كل شيء بقدر حتى العجز وكيس، يعني نشاط النشيط وحركة المتحرك وعجز العاجز وخموله وفتوره كل ذلك مقدر، لأنه لا يحصل حركة ولا سكون إلا وقد سبق بها قضاء الله وقدره. فهنا مقابلة بين العز وكيف، وهنا في مقابلة بين العز وكيف. إلا أن هذا الحديث الذي ذكره مصنف ضعيف، لأن فيه البكر من ابن مريم، وأما ذاك فهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأثر: ثم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض على الله. حاسبوا أنفسكم في هذه الحياة الدنيا، وذلك بكون الإنسان ينظر إلى ما يقدم عليه، هل يعود عليه بالخير أو يعود عليه المضرة. إن كان يعود عليه بالخير فعله، وإن كان يعود عليه بالمضرة تركه. وتزينوا أي يعني تهيئوا وكونوا آخذين بالأسباب التي تنفعكم وتسعدكم عند ما تعرضون على الله عز وجل. روى عن يونس بن مهران قال: لا يكون عبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من حين وطعمه وملبسه. يعني كما يحاسب شريكه، يعني الانسان يحاسب شريكه مع المناقشه ومع عدم المسامحه، لان حقوق الناس كما هو معلوم مبنيه على المشاحه. الحقوق بين الناس مبنيه على المشاحه، كل يريد حقه، وهذا هو الغالب على الناس. و فالإنسان يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه، ذلك بأن يفعلها لا تقدم إلا على ما يعود عليها بخير، ويبتعد عن أقدامها على ما يعود عليه بالمضرة. قال: حدثنا سفيان بن وكيع. هو صدوق اختلط وأخلي بوراقه فأدخل فيه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل فترك حديثه، وقد أخرج له عن عيسى بن يونس وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف أخرج له وداود والترمذي بن ماجه. قال: حاء: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وداود والترمذي، عن عمرو بن حول وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن ابن المبارك أخرج أصحاب في الستة، عن أبي بكر بن أبي مريم عن غمرة بن حبيب أخرج أصحاب السنن، عن شجار بن عوف رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. يقول: بالنسبة لهذا الحديث الضعيف، بل يجوز للإنسان أن يستدل به لأن معناه صحيح، فيقول: قال صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه ضعيف، أما أن هذا لا ينبغي وصاحبه آثم. لا، ما يقول قال صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، وإنما جاء في الحديث ضعيف، يقول جاء في حديث ضعيف كذا، أنا صحيح يعني لا شك، لكن ما يقول قال رسول الله، لأن قول قال رسول الله يعني معناه جزء، لأن الذي قال، ولكن قال جاء في حديث ضعيف أو جاء في بعض الحديث ضعيفة ومعناه صحيح. ذكر ابن القيم في أسباب النجاة من عذاب القبر أن يجلس المسلم ساعة لله قبل النوم ويحاسب نفسه، ثم يتوب وينام على هذه التوبة، هل يحتاج هذا الفعل إلى دليل؟ كون الإنسان يخصص يعني مدة معينة قد يحتاج إلى دليل، لكن كل إنسان معلوم أن النهار ينتهي بكون الإنسان يريد أن ينام يعني في الليل، يعني جعل النهار معاشا والليلة يعني سباتا ولباسا، فعندما ينتهي النهار الذي فيه معاشه وفيه شبعه يعني كونه يفكر ويتأمل وينظر يعني ما قدم، إن كان حصل منه شيء من الخطأ تاب واستغفر، وإن كان ما حصل منه الخير حمد الله وشكر. وأما كون الإنسان يقال أنه يسن له أن يفعل كذا وكذا وما نعلم دليل يدل على هذا، ولكن كون الإنسان عندما يأوي إلى فراشه وقد انتهى يومه وجاء ليله الذي فيه نومه وسباته، كونه يتأمل وكونه يستغفر مما قد حصل، أما التزامه وأن هذا سنة، هذا لا، سنة لا تأتي إلا بشيء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب قال حدثنا محمد بن أحمد بن مزدوية قال حدثنا القاسم بن الحكم العرني قال حدثنا عبيد الله بن الوليد والصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكتشرون قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أرى الموت فأهدروا لما أرى الموت لما شغلكم عما أرى الموت الموت أنا راجع لهذه اللذات أنا أقول له يعني الموت أنا راجع يعني الموت يفرد إلى هذه اللذات ما هو أرى الموت يعني هذه اللذات الموت لما أرى الموت يعني بدل من هذه اللذات أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أرى الموت فأكثروا من ذكر هذه اللذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في بعض جوف بعض قال ويقيض الله له 70 سنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويقدسنه حتى يفضي به الحساب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه عمر بن عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل مصلاه هذا إذا احتمل أن يكون المقصود مصلى الجنائز إذا كان يصلي في الجنائز خارج المسجد ورأى ناس يستشيرون أن يضحكون أن تظهر يعني ثيابهم ويظهر أسنانهم من الضحك ويعني كان هذا بمعنى أن المقام يطلب فيه الخوف من الله عز وجل وتذكر الموت وعدم الاندخار في الضحك والفرح لان الضحك يعني يكون في شيء يعني في فرح فراى قوما يبتشرون يعني انه يضحكون فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث يعني امورا منها ما هو صحيح منها لانه جاء في حديث اخرى ومنها ما لم يأتي إلا في هذا الحديث الحديث إسناده ضعيف والحديث إسناده ضعيف غير لم يصح هو لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعضهم يصح بعضهم يستشر قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أرى وهدم اللذات هو الموت الغفلة عن هذه اللذات وعن الموت هو اللي يجعل الإنسان ينبسط في حياته ويضحك ولكنه اذا اشتغل يعني وتذكر الموت وما بعده والاهوال والاهداء والعذاب ما فيه من البلاء ما فيه من الامور التي جاءت في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من اصناف العذاب ومن انواع العذاب فان الانسان يتألم ويحزن ويصيبه الخوف ولا يكون هناك مجال للضحك والفرح والسرور. أكبر من ذكر هذه اللذات الموت فإنه لم يأتي. وهذا جاء في حديث أكبر ذكر هذه اللذات يعني سبق أن مر بها. أكبر ذكر هذه اللذات هذا الحديث في الثالث عشر من الوفاة. فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة. يعني القبر هو الذي يتكلم. أنا بيت الغربة وبيت الوحدة وبيت الدود وبيت الكرام. هذا جاء من هذا الطريق هو غير صحيح والله على كل شيء قدير. لو ثبت لا ما في مجال الفرد فيه ولكنه لم يثبت. إذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إليك فإن وليتك اليوم وصرت إلي فتفرى صنيعي بك. قال فيرتفع له مدى بصره ويفتح له باب الى الجنه. وهذا جاء في بعض الاحاديث كونه يفتح له قبره وكونه يفتح له الجنه فياتيه من روحها ونعيمها. هذا جاء في حديث براء بن عازب الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الفقير وكان القبر لم ينتهي حفره وجلسوا ينتظرون انهاء حفره وانهاء اللحد حفر اللحد. فحدثهم بهذا الحديث الذي هو فيه براء بن عازب الطويل رواه ابن احد وغيره وحديث صحيح وفيه انه يفتح له باب الجنه فياتيه من روحها ونعيمها والا ثابت الى ذلك يفتح له باب النار فياتيه من حرها وتمنيها. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إليك فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فتفرقني لي بك. قال فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال ويقيض الله له 26 سنين. هو الحية الرقمة العظيمة ناس السنين هذه الأسماء الحية السنين. لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقي في الدنيا فينهشنه ويكبسنه حتى يقضي به الكتاب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كل قبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار يعني هذا معنى صحيح والذي سبق والذي جاء في حديث براء بن عازب يدل عليه. من يفتح إلى باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ويفتح إلى باب النار فيأتيه من حرها وسمومها. وقد قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في قبورهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ينتقلون من عذاب النار من عذاب شديد وعذاب النار إلى عذاب في النار أشد من هذا الذي حصل لهم في قبورهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهو يعني كون الإنسان يعني إما في جنة وإما في عذاب هذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن محمود بن مسروية صدوق الترمذي عن القاسم بن الحسن الحرمي صدوق فيه دين عن خالد بن المخرج الترمذي عن عبيد الله بن وليد الوصافي خالد بن المخرج والترمذي بن ماجه عن عقيلة وهو الحوثي ايضا وفيه كثيرا عن خالد بن المخرج وابو داود والترمذي بن ماجه عن ابي سعيد قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير فرأيت أثره في جنبه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الحديث قصة طويلة. أمر أبو عيسى حديث حديث عمر رضي الله عنه أنه قال عمر قال دخلت على الجوفة متكئا على حصير وقد أثر في جنبي على رمل حصير. والحصير يعني هو يعني الحصير الذي صنع من الكوخ ويعني صار له شيء منخفض وشيء مرتفع. فإن الجسد إذا كان عليه ونام الإنسان عليه يحصل له تأثير وينطبع في جسده الهيئة التي كان عليها الحصير. وهذا يعني فيه بيان الجهد. الحديث يدل على جهد الذي كان في الدنيا وتقلله منها أحد تنحى منه فيها وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان على هذا الحصير الذي صنع من القوس وفيه ارتفاع وانخفاض في نفسه وجسد إذا اعتمد عليه واتكل عليه ينطبع في الجسد لا سيما إذا لم يكن هناك وطاء ويحول بينه وبينه. فهذا دال على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عدم تنعم في الدنيا وجهده فيها وتقلب منها. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد بن حميد هو رحمه الله تعليق المسلم الترمذي عن عبد الرزاق عبد الهمام بن عامر بن عامر فقط أخرج أصحابه فقط عن معمر بن راشد الأجل بطل بن عامر فقط أخرج أصحابه فقط عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله فقط أخرج أصحابه فقط عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي صوف وهو فقط أخرج أصحابه فقط عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد الله رضي الله عنه أحد العبادة واحد السبب من كلمة الحديث عن عمر الخطاب رضي الله عنه غير الجليل وكان الخلفاء الراشدين أحد مناقب الجنة وفرع الكبيرة وحديث عند أصحاب كتب الستة. قال وفي الحديث قصة طويلة. نعم هذا يذكرها إن شاء الله قال الله تعالى باب قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر ويونس عن الزهري أن عروة بن الزبير أخبره أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه وهو حديث بني عامر بن لؤي وكان شهيد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زاد أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فقدم بمال من البحرين وسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فأبشروا وأملوا ما يسركم والله ما الفقر أخشى عليكم ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ماذا أبو عيسى هذا الحديث عن عوف عن عمرو بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قدم ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه نائب المالكين وعلم بذلك الانكار وافوا صلاه الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرضوا له يعني بدوا له يعني واظهروا يعني برزوا امامه يعني دون ان يقولوا نريد كذا وكذا ورسول الله عرف وظن انهم انما علموا بالمال الذي جاء به ابو عبيده فقال اظنكم علمتم بكذا قالوا اجل يعني علمنا بهذا فقال عليه الصلاه والسلام ابشروا واملوا ما يسركم ابشروا واملوا ما يسركم يعني بشرهم صلى الله عليه وسلم بالخير العاجل والاجل ومن ذلك هذا الذي يكون أو هذا الذي جاء يحصلون نصيبهم منه وهم يبشرون ويؤمنون بهذا وبغيره. ثم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم بتهلككم كما عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خشي على الناس الفقر, خشي على الناس الغنى الذي يطغيه والذي يجعلهم كثير منهم يكفرون بنعم الله عز وجل ويغفلون عن شكرها ويتمتعون بنعم الله ولا يؤدون ما يجب لله عز وجل من الحقوق. فقال عليه الصلاة والسلام مبين لهم أن الفقر ليس هو الذي يخشى عليهم وإنما يخشى عليهم المال وأن تبسط عليهم الدنيا وأن تكثر في أيديهم فتلهيهم وتكريهم وتشغلهم عن أعمال الخير التي هي زادهم في الدار الآخرة, يكون اشتغالهم في زاد الحياة الدنيا الذي هو المال والذي يجمعونه ويستنون في جمعه وفي تحصيله ويتنافسون في ذلك ويترتب على ذلك أنه يكون سببا لفلاتهم وذلك في كونهم يصرفونه في ما يعود عليهم بالمضرة ويحاسبون عليه. وقد سبق أن مر جملة من الأحاديث التي فيها أن الإنسان لا تزل قدمه عن الله عز وجل يوم الحساب حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه, يسأل عنه داخلا خارجا ويحاسب عليه داخلا خارجا. ومن عرف ذلك واستعد له فهذا هو الذي يظهر بالسعادة, ومن غفل عن حسابه وشغل بتحصيل الدنيا وجمعها من أي طريق حصلت سواء من حلال أو حرام. يكون بعض الناس تعريف الحلال والحرام عنده والحلال ما حل في اليد والحرام ما لم يصل إلى اليد, والحلال هو ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ المال من حلال أو حرام, لا يبالي, المهم أن يقع في يده, الذي يصل إلى يده هذا هو الحلال والذي لم يصل إلى يده هو الحرام لأنه لم يصل إلى يده. الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الفقر هو ليس هو المخشي عليهم وإنما المخشي عليهم الغنى وكثرة المال والتنافس فيها وما يترتب على ذلك من الهلاك لهم كما كان سبب هلاك الأمم من قبلهم. حدثنا سعيد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي عن ابن المبارك عن معمر ويونس يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه الترمذي ثقة عن الزهري عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرجه الترمذي ثقة عن المصعب بن مخرمة رضي الله عنه أخرجه الترمذي ثقة عن عمرو بن عوف أخرجه الترمذي ثقة عن عمرو بن عوف والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل لماذا خص الأنصار بالذكر دون غيرهم من أهل المدينة؟ يمكن هؤلاء هم الذين برزوا وكان يعني أنا مساكنهم يعني نائية ولهذا قال وافر صلاة الفجر يعني أنهم يصلون في أماكنهم ولكنهم يعني بهذه المناسبة جاءوا وصلوا مع الفجر يعني قال وافر صلاة الفجر يعني معناها أن في غيرها أنهم يصلون في مساجدهم. الحديث الذي مر وإلى جنبه 99 منية هل لذكر هذا العدد مفهوم؟ الذي يبدو أنه المقصود بكثرة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك.